على حاله لن يتغير. وان تغير مع الناس لا تغير معك. احرص على ان تكون في رمضان طيلة العام، هذه امتي في الحديث، لو علم الناس ما في رمضان لتمنوا ان تكون السنة كلها رمضان. كيف نصل لهذه الأمنية؟ هذا سبيل الغاية. إذا كانت الشياطين قد سلسلت في رمضان وكفيت شرها وأنت على الطاعة، فباب الإعانة مفتوح والمعين ما زال موجودا وطريق الخلاص من الشياطين موجود وقائم. ما انتهى. لماذا أنهيته؟ لماذا سلمت للشيطان بعد رمضان حتى جعلته وليا لك، صاحب، صديق؟ من قال أن هذا صديق؟ ورب العباد يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا أن تستبدل رب العباد بالشيطان من طاعة الله لطاعة إبليس وأوانه، هذه كارثة. نذكر بها في كل جمعة يسلم قراءة هذه السورة، وفيها هذا النص: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البديل أن تقدم الشياطين على رب العالمين، أن تنطالب بعداوة الشيطان ومدافع عنه، وخاصة أن الآية تدل على أن عدو شرس في حرب مستمرة، جنة مليارات الخلق والشياطين معه ليضلك، لا عمل له إلا دخلك النار. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ستحشر معك، اعلم هذه الحقيقة، فضع نصب عينيك أن هذه العذاب توقف. لما يصف لنا تعالى أساليبه صرح بها، قالوا: استفزز من استطعت من صوتك، غني واجعلهم غني معك، ارقص وانقصهم معك بعد رمضان. اي أيوة والله شغل عليك، استفزز من استطعت من صوتك. قال هذين كل صور الاعلام تستخدمها ابليس، وبدا بهذا السلاح لان هذا اخطر سلاح، تزيين الباطل، تزييف الباطل، وستجد له جنود ضلوا فشاركوه في هذا التزيين. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، الواقع هذا من الأنبياء لا يقع معك أنت، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الإعلام أخطر سلاح لإبليس، وانت واقف جيبك قائم به ونائم به في جيبك الآن، ايش كده عليه؟ ندخل النعم. واستفزز من استطعت ان يعلق بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك الذي لا تتخيله ان معه جيوش. خيلك، خيولك الفرسان، مقاتلين شداد، ورجلك المشاة، وشاركهم من ايه؟ شاركهم، خذ منه اموال، غناء، واولاد، سبائك. كم اضل من ابنائك؟ كم اضل من احبابك؟ افهم، شاركهم في الاموال. كم افسد عليك الملك جعلك تخطئ في غير وجهه، في غير وجهه، هذا مالك جدا يا اخوان. كيف اقف الانسان بين يدي الله وقد اخذ نعمه الله من المال وانفقها في غير مرضيه؟ بل في مرض ابليس، في مرض ابليس رحم الله الفضيل بن عياض في عصره خليفه المسلمين، خرج الى الحج وكان معه عالم العلماء، لكن علماء السلطه مقربين منه اسمه ابو يوسف، وهذا غير صاحب ابو حنيفه. فقال ابو يوسف في منتصف الليل وهم في الحج: قمت على رؤيا انني بين يدي الله ونصب الي النزال، فدلني على عالم اساله عنها اشكو له حاجه. قال: بلغني ان فقيه العراق في هذا الامر في الحج. قال: انطلق من عليه. فجئنا اليه فطرقنا خيمته. قال: من؟ قلت: ابو يوسف. قال: من معك؟ قال: امير المؤمنين. قال: امير المؤمنين؟ امير المؤمنين ما الذي حمله على ان ناتينا؟ هلا دعانا فجئناه؟ هذه الكلمه اسقطتهم عن خليفه. هلا دعانا فجئناه؟ فلما خرج قال: الك حاجه؟ قال حدث كذا، قال أعطيه زهرة دلنا على رأيه. هذا رسم فوزي. لا يصلح الفوز الطامع في الدنيا الخليفة، لا يصلح الفوز الخليفة. قال بلغني أن فلان من علماء اليمن قد جاء هذا العام دلنا عليه فعل فعلة الأول. قال دلنا على الغيب. قال بلغني أن فضيل جاء في الحج هذا. قال انطلق إلى ليه حتى جئنا خيمته منى، فطرقنا خيمته فرفع صوته بالتلاوة، علمنا أنه قائم لله ليلا. فانتظرنا حتى فراغ. قال من؟ قلت أبو يوسف. قال من معك؟ قلت من منين؟ قال ما الذي جاء به ليلا؟ لا حاجة لنا إليك. قال هو له عندك حاجة؟ إذن لنا. قال فأذن وقام فأطفى المصباح. فتحسسنا فسبقتنا إليه يد الخليفة. فأمسك بيدي وصفها. فأمسكها. وقال ما ألينها من يدي. وما أهون على النار. ما ألينها من يد وما أهونها على النار. كم أنفقت من مال الله فيما لا يرضي الله. بكى الخليفة. قال لهذا جئتك. كيف خلاص وقد كثر ذنوبي وحملت أمر الخلاف. قال إن أردت السلامة فالأمة منك وأنت منها. اجعل كبيرهم كأبيك، بره بر أبيك، واجعل جنده كأخيك، صله صلتك بأخيك، واجعل صغيرهم كبنيك، ارحمه رحمتك ببنيك. قال سأفعل إن شاء الله. زدني. قال أعلم أنك ستحاسب وحدك. ووالله لو عذبت ما نفعك من أهل الأرض أحد. فاتق الله في نفسك واعمل لآخرتك. بكى وخرجت. ألك حاجة؟ قال قد أبلغت حاجة وسنة. خرجت يقول يا أبا يوسف على مثل هذا فدلني، على مثل هذا فدلني. من يأخذ بناصيتي الحق، من يدفع عني الشر وأهله، هذا هو صاحب نصيحة. يعني أخطر نصيحة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، نص قرآني وحي رباني. واستفز من فاطر من صوتك وأجمع عليك بخيرك وردك، قال وشارككم في الأموال، خذ منهم غنائم. أموالنا؟ إي والله أموالنا. أموالنا بأيدينا، وهو الذي يتصرف فيها، يوجهنا فننفس. فننفس، وعن كل ريال سنرسل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد من قبح تسعى عن أربع، عن أمه فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمله. أول ما تسأل عن مالك فيما أنفقت، من أين اكتسبته فيما أنفقت، سنرسل حتى تضيق مداخل الشيطان إليك وأنفاس الشيطان لأحوالك. لذا أجمع العلم أن درهما يوضع في غير موضعه وبابه في شعلة عد إسرافا وتبذيرا، ودخل صاحبه مع الشياطين. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. على التبذير إي والله، على إنفاق درهم في غير وجهه جعلك من إخوان الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، شركائهم، من يوجهوه. وإن ودعك في الصغيرة استعان عليك في الكبيرة حتى أفسد عليك مالك الذي ائتمنك الله عليه. ندرك شريكهم في الأموال والأولاد. أي والله في الأولاد كم أفسد من أولادك. أنت تصلي وتصوم وتقوم هو بيلعب أولادك بلا توجيه بلا نصح. تركتهم الشيطان يتلعب. شياطين الإعلام، شياطين الطرقات، شياطين المدارس، شياطين الآن تملأ عليهم حياتنا، تملأ عليهم حياتنا. دخل معك في بيتك كما جاء في الحديث: إذا دخل المرء بيته ليلا فلم يسلم عند دخوله قال الشيطان أعوذ هلم وهلم، فأدركت المبيت. تبيت في بيتك لم تذكر الله عند دخولك البيت، هذه النتيجة. فريق كامل

لا نعم اختفي بهذا. وأسأل الله تعالى في هذا كله أن يعصمنا إرادة من البغي سعة الله. اللهم كما أعنت على الصيام والقيام، اللهم أعنا على دوام الطاعة لك، اللهم أعنا على دوام الاستعانة لك، اللهم اشرح صدورنا بطاعتك وعبادتك، اللهم اشرح صدورنا بالخضوع لك وللذل لك ولطلب العون منك. اللهم لا بعيد لنا غيرك، اللهم لا بعيد لنا غيرك، ولا هادي لنا غيرك، ولا نصير لنا غيرك. تولى امرنا، لا تتجلى لنا بغيرك، لا تكلنا. اسال ربنا بعد رمضان فانت ربنا، خذ الى الخير النصيب، اللهم خذ الخير النصيب، اللهم اجعل الاسلام منتهى رضاك، اللهم اجعل الاسلام منتهى رضانا، اللهم اجعل عملنا في رضاك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، لا تعتب عنا خير ما عندك وشر ما عندنا، اللهم عنا بمن تعتب ولا تعنا بمن نحن عندنا، انك انت اهل التقوى والمغفرة، اللهم انظر الى نظرة لا نشقى بعدها ابدا، اللهم انظر الى نظرة لا نشقى بعدها ابدا، اللهم ارض عنا رضا لا ترغب علينا بعده ابدا، اللهم ارض عنا رضا لا ترغب علينا بعده ابدا، اجعل جمعنا مرحوما، اجعل تفرقنا بعد معصوما، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، رب لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فردت ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها وسدتها يا رب العالمين، يا رب الرحمين اغفر لنا ما كان في رمضان وما بعد رمضان وما قبل رمضان، اغفر لنا الذنوب كلها ذكرها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجلنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، أجلنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، رب أجلنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، اجعل جمعنا مرحومة، اجعل تفرقنا بعد معصومة، ربنا لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لك رضا إلا قضيت وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وأن عن الفحشاء والمنكر البغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم، فأنزل مستودعكم محمد صلى الله عليه وسلم.